ما كنت أخفيه بدا فالسر يبديه الردى أمسيت لا أجد الحياة إلى السعادة موردا فوق الذنوب تكاثرت والتوب لي ما أنجدا والناس تمدح ظهري ويسرني أن أحمدا فإلى ما يا نفس الهوى يغويك فيما أسعدا هل تذكرت البلا كم من عظيم بددا فعملت لليوم الذي لا يرتجى فيه الفدا وتركت عنك العالمين فما أقل من اهتدى وجعلت قدوتك الذين بهم يفوز من اقتدى وهجرت كل منافق ضل سبيل وأبعدا ودعك نحو ضلله وعليك دينك أفسدا يا نفس إن لم ترشدي فالنار موعدنا غدا وإذا عملت بما نصحت إليك نلت السؤددا وأتى السلام عليك ممن قد هداك وارشدا وعلى هداة نفوسهم وعلى من اتبع